نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم ونرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى يجيب عن أسئلتكم مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وأهلا وسهلا ومرحبا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونبدأ على بركة الله بهذا السؤال، حيث يسأل الأخ أحمد من الرياض، يقول: ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الاستغفار، وكيف يكون طاردا للذنوب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المراد بالاستغفار طلب العبد من ربه سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبه، بمعنى أن يغطيها فلا تعود عليه بالأثر السيء لا في دنياه ولا في أخراه، فيطلب من الله أن يسترها، ويطلب من الله أن يتجاوز عن العبد فيما يتعلق بها، ويطلب من الله جل وعلا أن لا يرتب آثار الذنوب على العبد بهذا الاستغفار. فالاستغفار عمل عظيم، وقد جاءت النصوص بالترغيب فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. وقد جاء في النصوص الأمر والترغيب بأن يستغفر الإنسان لنفسه ولغيره، فقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال جل وعلا: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال جل وعلا في كتابه العزيز: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقد ذكر الله جل وعلا عن نوح عليه السلام أنه كان يأمر قومه بأن يستغفروا الله جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهكذا شأن أنبياء الله عليهم السلام، فإنهم كانوا يدعون أقوامهم للاستغفار، كما قال جل وعلا في كتابه العزيز عن عاد وعن أخيهم هود عليه السلام، حيث أمر قومه بأن يستغفروا الله، فقال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهكذا قال صالح عليه السلام لقومه ثمود: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وهكذا أمر نبي الله شعيب عليه السلام قومه أصحاب مدين بالاستغفار، فقال سبحانه على لسانه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الاستغفار، فقد روى الأغر المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. وقد كان يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة، يقول أستغفر الله وأتوب إليه. والاستغفار يشرع أن يقال بأي لفظ مشعر بطلب المغفرة والعفو من رب العزة والجلال، فأي لفظ أشعر بأنك تطلب من الله أن يغفر لك فإنه يقال عنه بأنه من ألفاظ الاستغفار. ومن ذلك مثلا ما قاله أبوانا آدم وحواء عليهما السلام، كما في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويتأكد ذكر الاستغفار وتكراره عند نزول شيء من المصائب أو عند وجود مضائق الأمور، فإنه حينئذ يتأكد للإنسان أن يطلب من الله جل وعلا أن يغفر ذنبه وأن يتجاوز له عن خطيئته. وهكذا أيضا عندما يقابل الإنسان عدوه فإنه يشرع له أن يكثر من طلب الله جل وعلا أن يغفر له ذنوبه وأن يتجاوز له عن سيئاته. وانظر في قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وانظر في قصة بني إسرائيل التي ذكرها الله جل وعلا في آخر سورة البقرة، حينما ذكر الله جل وعلا أنهم قابلوا عدوهم فطلبوا من الله جل وعلا أن يعفو عنهم وأن يغفر لهم، كما في قوله تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهكذا عندما يستمع الإنسان لدعوة الحق فإنه يشرع له أن يستغفر الله جل وعلا، كما في قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وكذلك يستحب للإنسان أن يستغفر الله جل وعلا في ختام أدائه للأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة استغفر الله 3. وهكذا عندما يفيض الإنسان ويطوف طواف الإفاضة مكملا بذلك مناسك حجه شرع له أن يستغفر الله تعالى، كما في قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالمقصود أن أي صيغة تشتمل على طلب العفو والمغفرة فإنه يقال عنها بأنها صيغة استغفار. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. فعندما يقول الإنسان مثل هذه اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذه الصيغة هي صيغة سيد الاستغفار، كما ورد في الصحيح من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. فالمقصود أن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بطلب العفو والمغفرة والتجاوز عن ذنوبه بأي صيغة تشعر بهذا المعنى، وبذلك يكون مستغفرا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل يقول ما هي شروط قبول العمل التي لا يقبل العمل بدونها حتى يحققها المسلم؟ شروط العمل الصالح الذي يقبله الله تعالى شرطان. الشرط الأول أن يكون هناك إخلاص بأن ينوي الإنسان بعمله إرضاء الله جل وعلا والحصول على الأجر الأخروي، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الشرط الثاني أن يكون العمل على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يبتدع الإنسان عملا بأصل العمل ولا بصفته ولا بوقته ولا بمكانه ولا بغير ذلك من أنواع صفات العمل. فهذان الشرطان هما شرط قبول العمل. الشرط الأول أن تكون النية خالصة لله تعالى، والشرط الثاني أن يكون العمل على وفق ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحسن الله إليكم وأتابكم الله. هذه إحدى الأخوات تقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما معنى قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف؟ هذه الآية متعلقة بترتيب أحوال الزوجين بعضهما مع بعض، ففيها أمر للأزواج بأن يحسنوا عشرة زوجاتهم بحيث يتخلقون معهم بأفضل الأخلاق وأحسنها. وعاشروهن أي لتكن حياتكم معهن، وطريقة سيركم وتعاملكم وأخلاقكم بالمعروف أي بما يتعارف الناس على حسنه ويرون أنه من أفضل الأخلاق ومن أحسن الأعمال. فقوله بالمعروف أي بما يتعارف الناس على حسنه وفضله. وهذا قد يختلف ما بين زمان وآخر، فقد يرى أهل زمان أن فعلا من الأفعال مما يعد معاشرة بالمعروف. وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فقد كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل قام ورثته بأخذ زوجة مورثهم فيأرثونها ويمكنون من شاء منهم من أن يتزوج بها، فمنعوا من ذلك. وثم قال: ولا تعضلوهن أي لا تمنعوا النساء من الزواج بمن تقدم إليهن ممن هو كفء. ثم قال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أي لا يجوز لكم إمساك أزواجكم التي تكرهونهن، ومقصودكم بذلك أن تضروا بهن من أجل أن يعيدوا إليكم المهر الذي دفعتموه إليهن، إلا أن يرتكبن فاحشة واضحة، فإذا فعلن ذلك جاز لكم. ثم قال: وعاشروهن بالمعروف أي صاحبوا نساءكم صحبة طيبة بما يتعارف الناس على أنه من الإحسان، فتقومون بالتعامل معهن بتعامل حسن، فلا تؤذونهن وإنما تبذلون إليهن الإحسان. ثم قال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي إذا قدر أن بعض زوجاتكم يا أيها الرجال وقع في قلوبكم كراهية لهن من أجل أمر دنيوي، فحينئذ عليكم أن تصبروا عليهن. وكم من مرة أقدم الإنسان على فعل وهو يكره ذلك الفعل فيعقبه الله عاقبة حسنة ويترتب عليه آثار جميلة في الدنيا والآخرة. وقد ورد عن بعضهم أنه قال في تفسير هذه الآية: هي المرأة يكرهها الزوج فتنجب له الولد الصالح. فالمقصود أن على الرجال أن يتقربوا إلى الله جل وعلا بحسن الصحبة لزوجاتهم، وهكذا على النساء أن يتقين الله جل وعلا في أزواجهن ويحسنوا التعامل معهن، يريدون بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال جل وعلا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي تحسن التبعل لزوجها. نعم، بارك الله فيكم. أيضا هذه إحدى الأخوات تقول: هل تأثم المرأة حينما تستبطئ استجابة الدعاء من الله عز وجل حينما تدعو الله عز وجل؟ إذا دعا الإنسان ربه جل وعلا فعليه أن لا يستعجل الاستجابة، فإن لله حكما في ذلك، فقد يؤخر إجابة الدعاء لمعان تعود على العبد بالخير والمصلحة في دنياه وفي آخرته. ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يستعجل إجابة دعوته، بمعنى أنه إذا تأخرت الدعوة فلا يستبطئها. قد يقول الإنسان: اللهم أعطني وارزقني وعجل رزقك، فهذا جائز، لأنه في دعاء الاستسقاء يقول الإنسان عاجلا غير عاجل، ولا حرج عليه في ذلك. ولكن الإشكال أن يقول: دعوت ثم لم يستجب لي، مضى وقت طويل بعد أن دعوت ولم أرى أثر دعوتي، فمثل هذا لا يجوز للإنسان أن يقوله ولا أن يعتقده في نفسه، فلله حكم في تأخير إجابة الدعوات قد لا يطلع عليها العبد. نعم، سؤالها الآخر تقول: هل تأثم المرأة في الاعتداء بالدعاء على الآخرين؟ لا يجوز للإنسان أن يعتدي في دعائه، فإن الاعتداء في الدعاء منهي عنه في شرع رب العزة والجلال، قد قال تعالى: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. وقال رب العزة والجلال في كتابه بعد أن ذكر الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن أنواع الاعتداء أن يدعو الإنسان بالإثم على الآخرين، أو يدعو بقطيعة الرحم، أو يدعو بإنزال العقوبات التي تجعل الإنسان لا يقدم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن ثم على الإنسان أن يشاهد ما يعود عليه بالنفع في دعواته، فإذا قدر مثلا أن رجلا ظالما قد ظلم آخر، فبدل أن يقول: اللهم أهلكه، يقول: اللهم أخرج حقي من عنده، اللهم اهده ليعيد حقي إلي، وبنحو ذلك من الدعوات التي تعود عليه بالنفع ولا يحصل بها ضرر على غيره. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر وهو الأخير في هذه الحلقة، حيث يسأل يقول: بارك الله فيكم، متى تشرع الوصية للمسلم، وهل حدد الشرع مبلغا معينا من المال في الوصية؟ الوصية على نوعين: النوع الأول وصية واجبة، وذلك متى كان على الإنسان شيء من الواجبات لا يعلم بها أحد غيره وخشي على نفسه من الفوات والموت، فإنه يجب عليه أن يوصي لإثبات هذه الحقوق التي في رقبته. وقد جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. والنوع الثاني من أنواع الوصايا ما يتعلق بالأمور المندوبة والمستحبة، فهذه يستحب للإنسان أن يوصي بها ويتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، ولكن هذه الوصية ليست من الواجبات. وقد جاءت النصوص بالترغيب في أن يوصي الإنسان بالخير، وقد قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. بالتالي هذه الوصية من الأمور التي يعظم بها أجر الإنسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، كما رواه الإمام مسلم. ونحن في ختام هذه الحلقة ندعو لكم بالتوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على حسن تقديمك وترتيبك، وأشكر إخوتي الذين يرتبون هذا اللقاء ويخرجونه، جزاهم الله خيرا، كما أسأل الله جل وعلا لجميع المستمعين توفيقا وهداية وصلاحا، كما أسأله جل وعلا لجميع المسلمين حماية من كل سوء ووقاية من كل شر، وأن تجتمع كلمتهم وأن تتآلف قلوبهم وأن تتيسر أمورهم، وأن يسبغ عليهم رب العزة والجلال نعمة، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده كل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.